يا حبا كلامي البداية يا ابو فاضل معك ما له نهاية. عرفتك حكاية وفاء ومرجلة واحلى رواية. كريم عينك سيدي ما قصرت ويا السهم ما زعلت كل من اجا وفيك انشهر طبع الكرم. كريم عينك سيدي ما قصرت ويا السهم ما زعلت كل من اجا فيك انشهر طبع الكرم. آية احساس يا عباس تضم اسرارك كلك اسرار ومحتار انا بايثارك. يا مدرسة تفاني لتحقق الاماني والله وصف الشعر في شخصك يا ابو الفضل يعاني. وصف الشعر في شخصك يا ابو الفضل يعاني. عمودي بجبينك جبينك يقبل راسك والله يعينك. وجسيف يمينك يمينك يحضنك قاصدي وزيد ونينك. الكل يحبك يا شغل حتى السيوف بكربله جاتك قصيدها تحضنك بس بالغت بالمسألة. والكل يحبك يا شغم حتى السيوف بكربلة جاتك قصيدها تحضنك بس بالغت بالمسألة. تهدي اليمين الحسين معاها يسارك وكلك اسرار ومحتار انا بايثارك. يا مصطلح للقوة يا صاحب المروة انت هطف بدونك انت جاوبني شنو يسوى ايه. الطف بدونك انت جاوبني شنو يسوى. والإيثار شهرته ومعنى المرجله انت ابتكرته. ايه يوسف اخوته لو يخيرونا بس يختارك انت. والله يفارق لحد عش يختارك الخي الوفي حتى الأخوة بالدهر معنى غدونك يختفي. والله يفارق لحد عش يختارك الخي الوفي حتى الأخوة بالدهر معنى غدونك يختفي. هذا قابيل وهابيل دروا بخبارك كلك اسرار ومحتار انا بايثارك. كلها والله والحورة العقيلة غيرك ما حد كفلها. والحورة العقيلة غيرك ما حد كفلها. وجرحت قلبي بين داخل صميمه. مواقف عظيمة عظيمة في داخل كل قلب ظلت مقيمة. يا مرجلة حيدر علي وانت تحامي يا شهم، تتقطع جفوفك بلم بزنودك تشيل العلم. يا مرجلة حيدر علي وانت تحامي يا شهم، تتقطع جفوفك بلم بزنودك تشيل العلم. والله وفاي يا حماي وكبير اصرارك، كلك اسرار ومحتار انا بايثارك. بنحجي بالمراجل في ساحة الهواية، والله يتذكرك قلوبنا والنادي يا ابو فاضل. والله يتذكرك قلوبنا والنادي يا ابو فاضل.